بعض من يقوم بالتفسيرات في بلادنا لعلهم هذا هو امتداد لكلام شيخ الإسلام تيمية والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هو إيش؟ إنه امتداد لكلام شيخ الإسلام تيمية والإمام أحمد بن حنبل. هذا من الافتراء. هل الإمام أحمد فجر في بغداد؟ هل الشيخ الإسلام ابن تيمية فجر في وقته على يعني مع أنه في مواجهة التتار ومواجهة ناس أساءوا إليه صبر واحتسب ومضى في الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا من الافتراء على الإمام أحمد والافتراء على الشيخ الإسلام ابن تيمية.